والذي يزيد خشية العلم بالله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إنما أخشى الله من عبادي العلماء. فكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوة، كما قال ذلك غير واحد من السلف: كلما كان بالله أعرف زاد خوفا منه. وإذا وجد في القلب استحضار رؤية الله وعلمه وإحاطة علمه واطلاعه سبحانه وتعالى، ينشأ الإنسان خائفا من الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.